هلا يالله اليوم بدي باي هلا يالله اليوم بدي باي هلا في ليلة الزين وانوار هلا في ليلة الزين وانوار نجم السعيد صدع نوره سامي مقامه ومقداره نجم السعيد صدع نوره سامي مقامه ومقداره مع احبابه والليل يحلى بسماره احلى الهوى يجمع احبابه والليل يحلى بسماره الفرحة دامت لنا اليوم أخباره عريسة نزانت الفرحة دامت لنا اليوم نسنس علينا هوى المحبوب النفحات الطيب واسراره نسنس علينا هوى المحبوب النفحات الطيب واسراره رسم فرحة والأنس قد حل في داره وقيت ثريا رسم فرحة والأنس قد حل في داره